رب السماوات والأرض

وما أدراك ما ليلة القدر. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم زدنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية إيمانا وسعادة وبكل سورة سلامة وبكل ربع رفعة وبكل حزب حسنة وبكل جزء جزاء. وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم واحشرنا مع سيدنا وحبيبنا نبيك محمد في أعلى جنات النعيم. آمين آمين يا سميع يا بصير يا حكيم يا عليم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله قبل في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد أبي فراس بحي الريسة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.